Oh, that. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

إنه بما تعملون يعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم.